بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagaimana biasa, malam hari ini kita akan membaca Maulid Simtud Duror. Sebelum pembacaan Maulid dimulai, saya memberikan sedikit pengarahan, ya, sambil yang ngebur biar selesai ngebur. Itu cuma ngebur satu paku, mau masang foto rencana pembangunan Masjid Ar-Raudhah yang di sana itu nanti yang besar, yang ini rotok kecil dikit ya. Dalam pembacaan maulid ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang nomor satu, semua handphone dan lisan harap di silent. Ya, handphone maupun lisan harap di silent. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik kita ya. Kita belajar khusyuk. Kemudian yang kedua, nanti kalau ada kalimat solawat ya kita ikut bersolawat. Jangan diem, tapi ikut menyuarakan suara solawat. Tapi ya juga dipaskan, jangan sampai kita keras tapi falas. Misalnya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, satu yang suaranya falas, ya Rabbi sholli, kacau nanti. Ya kan? Ya keras semangat, tapi disesuaikan dengan irama yang dipimpin sama mimpin ya. Kemudian yang ketiga, kalau di Maulid Simtud Duror ini kan ada kalimat-kalimat yang dibaca bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim. Gak usah tergesa-gesa. Jangan Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina. Ini kelihatannya mau balapan ngos-ngosan. Ya kita santai saja, penuh semangat. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati. Terus dibaca bareng-bareng. Jangan diem, semuanya ikut membaca. Kemudian yang ketiga, kalau ada bacaan yang dibaca berhenti bareng sama yang mimpin, ya kita ikut. Misalnya khalaqal khalq, yang di tengah-tengah saja ya, biar gampang. Wahadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fa kana fi dzulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Nah itu dibaca bareng-bareng. Dulu kan udah pernah ditutup dengan sallallahu alaihi. Dulu kan udah pernah saya bagikan yang seperti ini gratis, masih ingat ya? Nah, yang punya dibawa di semak. Lah yang belum punya silakan nanti beli yang gratis dulu, yang sekarang bayar. Saya juga belum punya stoknya ya. Saya belum punya stoknya. Yang kecil seperti ini udah cukup mewakili dari Simtud Duror. Kemudian malam hari ini malam 17 Rajab. Nanti kita di akhir setelah maulid ada sedikit tahlil untuk mendoakan beberapa orang yang telah meninggal dunia dari keluarga saya, dari neneknya istri, yaitu ibunda dari Habib Husain, kemudian dari istrinya paman saya dan beberapa orang lain. Kemudian juga diniatkan keluarga jenengan dan teman jenengan masing-masing, meskipun namanya tidak saya sebutkan, itu otomatis katut ya, otomatis katut. Kemudian selanjutnya, kalau ada yang punya hajat, pengen apapun, walaupun nggak usah distorkan di sini, karena kebanyakan distorkan saya nggak sempat bacakan ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa, diniatkan saya punya hajat besok mau ujian biar gampang lulus, saya punya hajat mau daftar ke perusahaan biar diterima, saya mau punya hajat mau ngelamar anaknya orang biar beres gitu ya, diniatkan masing-masing dengan baca maulid ini hadir majelis semoga diwujudkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena majelis ini merupakan amal soleh, dan amal soleh itu salah satu sarana tawassul untuk terwujudnya hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya nanti kita akan baca ibadallah, rijalullah seperti biasanya. Nanti di akhir enggak usah ditabuhi rebana. Ya, yang di akhir itu berhenti biar berserentak baca ibadallah, rijalullah. Dan nanti sebelum pembacaan maulid, saya akan mengajak semuanya untuk talqin zikir sekaligus ikrar ya seperti biasanya. Insyaallah itu bisa menambah iman kita dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ngebur sudah selesai? Sudah ya. Mari kita mulai majlisnya dengan membaca Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua beliau, kepada para anbiya wal mursalin, kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada istri-istri Rasulullah SAW, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada anak cucu Rasulullah SAW, kepada para awliya wa salihin, kepada sadatina sufiyah wa sadatina al-alawiyin, khususnya di antara mereka Sayyidina Imam Junayd al-Baghdadi wa Sayyidi Ma'ruf al-Karakhi wa Sayyidi Bishr al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Abi Hasan al-Shadili wa Sayyidi Bahauddin al-Nakshbandi ثم إلى رو سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى رو سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رو سيدي أحمد الرفاعي ثم إلى رو سيدي أحمد البدوي ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى روح سيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفرائه ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدوتي لله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والهبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صنحبابة فاطمة بنت محمد مولى خيله ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والهبابة خديجة جميع أولاد حبيبنا علي ثم إلى روح سيدي وحبيبي الحبيب أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته حب الشفاء مجتاها بن عبد الله السقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولدي حسن عرفان وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجي وزارة طلحة ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر السقاف والحبيب محمد نجي بن طه بن عبد السقاف ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وخالي محمد وعمي الزنم عدروس عمي عاقل أو أبي محمد باقيل ثم إلى روح خالتي نور خالتي مزنة خالتي خالتي فاطمة خالتي خديجة ثم إلى روح وبرادك ريادي ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم فأمواتنا واتكم وأولياء هذه البلدة وصلائها وصلنا إلى روح بهي من أحسن منها ثم إلى روح بهي سلمان ثم إلى روح بهي عمر ثم إلى أرواح جميع أولياء الصالحين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل هذا المكان هذا المجلس معمور بالخيرات والنفحات والأسرار وبركات واجعل ساكنه ومن دخل فيه ومن علم فيه ومن تعلم فيه من خير العباد ويرزقنا وإياكم جميعا العافية دوم العافية الشكر على العافية تام العافية والعافية من كل آذية البلية وأن الله يبارك لنا في رجب الشعبان يبلغنا رمضان وأن الله يبارك لنا في رجب الشعبان يبلغنا رمضان وأن الله يرزقنا العافية ودام العافية وشكر على العافية تام العافية والعافية من كل آذية البلية وأن الله يحفظنا وأهلنا ووالدنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا من له تعالى بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف والعافية والصلاة والسلام الطافق والهداية والرضا والعناية على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى منا وحبيبي علي فكرة سند الدرار وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali dirimu. Ya Allah, saya bersaksi bahwa baginda Muhammad adalah Rasul utusanmu. Ya Allah, saya hanya menyembahmu. Ya Allah, saya hanya memohon kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha menolong, Engkaulah yang maha memberi. Ya Allah, karena itu kami berlepas diri kepada segala bentuk ikatan terhadap selainmu, ya Allah, hanya kepadamulah kami mengikat perjanjian. Ya Allah, hanya kepadamulah kami mengikat perjanjian. Kami menyembah, kami memohon pertolongan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hidupkan kami dengan La ilaha illallah. Wafatkan kami dengan La ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam kubur dengan La ilaha illallah. Kumpulkan kami bersama ahli La ilaha illallah. Bangkitkan kami dengan La ilaha illallah. Kumpulkan kami di mahsyar bersama pemimpin ahli La ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam surga dengan La ilaha illallah. Sungguh ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, masukkan kami semua bersama kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, dalam benteng La ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlan wa ra mantiqan wa asdaq. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرغ. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو واسم الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام والذي يتنقل في بروجه ليتشرف به مطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهت. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف أن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بأشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما عفته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل، وهنا حتى نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنسى في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرنا عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره، وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى تطوير العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله، فقرب وقت بروزنا إلى عالم الشهرة، تنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. الله مفتاح الجنة

أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قنا هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون عرس وسرورا كنت جاجا فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليوم غرا واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تفرا ولنا البشرى بسعادة كل حمد جل يا نصر العهد إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن فيك نسعد مرحبا وبجاه واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مكان وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزفت بفؤاد من لظى الكدر ناشدتك الله الجست العكيق وهل مرمت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإخضال ممطرة مخضرة الطرب بالأعشاب والزهر بها المسارات والأفراح دائمة يا سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الفجر إني لأذكرها وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا حبيبا حبيبا حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يوم فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناد أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضاري زين الوجود زين الوجود وخير خلق الله زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بعد ومن حضر عنه الجمادات أضحت وهي ممسحة وقد أتى مدخه في معظم صور محمد محمدا خير خلق الله غاضبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وسري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي يا روحي يا روحي يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وسري ويا غياثي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطني أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز في الظفر يا وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه يا رب يا رب يا ربي يا ربي شرفني برؤية سيدي يا القلب الكثير صداؤه وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فضاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكما ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوم تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أمره عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية، وأقامته في صورة حسنة بدرية. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة، أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع الجبين حسن شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. قد خلقه الله على أجمل صورة، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة. إذا تكلم نطر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكريم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاكع البلقاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ذاك التبسم والمشي الوينا والنوم الإخفاء، ما سوى خلق النسيم وناقير محياه الروضة الغناء. رحمة كله وحزم وعزم وقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. وإذا مشى فكأنما ينحط من سبب، فيفوض السريع المشي من غير خبب، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخينته أو سناه لهانا. حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه، فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فنعاد السناء للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفي بوصفه يفنى الزمان وفي ما لم يوصفي. فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين عجبه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. ولهما شهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسلتي به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات كمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأكرام في هذا المقام وأقرأ سلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل هذا رسول الله I'm

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. يا الله tolong terima semua amal soleh kami khususnya di hari ini, khususnya di malam hari ini. Terimalah pembacaan Maulid Simtuduror yang kami selenggarakan pada setiap Jumat malam Legi, khususnya Jumat malam Legi, Jumat malam Sabtu Legi ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, semua pembacaan Maulid, pembacaan salawat, pembacaan tahlil, pembacaan tasbih, pembacaan kalimat-kalimat zikir di majlis ini, ya Arhamar Rahimin, semua sedekah di majlis ini, ya Arhamar Rahimin, terimalah dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kedua orang tua beliau, kepada leluhur beliau para anbiya wal mursalin, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada ahli bait beliau, kepada istri beliau, kepada anak cucu keturunan beliau, kepada para auliya wassalihin khususnya yang telah kami sebutkan di awal majlis ini, ya arhamar rahimin, maupun yang belum kami sebutkan, ya arhamar rahimin, dan kepada seluruh dari orang-orang yang hadir di majlis ini, keluarganya, ya arhamar rahimin, orang-orang yang pernah hadir di majlis ini, ya arhamar rahimin, orang-orang yang pernah membantu majlis ini, ya arhamar rahimin, khususnya kepada almarhum Habibah Syifa binti Abdullah bin Taha Asgar, kepada almarhum Habibi Anis bin Abdul Habsyi, kepada almarhum Syarifah Suad binti Abdullah bin Salim Asgar, kepada almarhumah Syarifah Hababah Fatma Arfah binti Alwi Al-Habsyi, Wahab Aisyah binti Alwi Al-Habsyi, Wahab Khadijah binti Alwi Al-Habsyi, wa jami' ikhwatihin wa ikhwanihim, thumma ila arwah, kemudian untuk roh Al-Habib Salih bin Ahmad As-Sagaf wal-Habib Ahmad Al-Aidrus, thumma ila roh Habib Syekh bin Husin bin Habib Syekh bin Muhammad bin Husin Al-Aidrus, ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأبو بكر بن عمر السقاف، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن شيخ الحزني وزوجته بعيشة الحزني بعيشة بنت إبراهيم الحزني، ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن جدي عبد الرحمن بن حسين جدي علي بن عبد الجميع أزواجهم جدتي ويدي وزارة طلحة، ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وخالي محمد وعمي زين وعمي عدوس وعمي عاجل بن عبد عاجل، ثم إلى روح عمي علي بن محمد علي الحبزي ووالدي حسين إرفان والحبيب علي بن بكر سقاف وحبيب مهنجي بن طهاء بن عدد سقاف وبدأ دكاردي، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين والأولياء أهل البلدة وصليها يا الله. Berikanlah mereka semua pahala yang terbesar dari semua apa yang kami amalkan di hari ini dan semua amal di malam hari ini ya Allah. Jadikanlah semua itu sebagai penerang kubur-kubur beliau ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan kubur-kubur beliau sebagai taman-taman surga ya Allah. Letakkan roh beliau-beliau bersama para anak anbiya wal mursalin, bersama para aulia was salihin ya Allah. Dan berikanlah keberkahan mereka kepada kami semua ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya arhamar rahimin. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya arhamar rahimin. Dengan berkat beliau-beliau semua ya arhamar rahimin. Ya Allah, di malam hari ini kami tengadahkan tangan mohon kepadamu ya Rabb. Tolong berkati kami di bulan Rajab dan Syaban. Berkati kami di bulan Rajab dan Syaban. Dan tolong sampaikan kami semua kepada bulan Ramadan. Sampaikan kami semua kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah fi ta'atillah. Jadikanlah kami orang-orang yang di bulan Ramadan nanti ibadah dengan baik ya Allah. Selamat dari segala bentuk musibah baik zahiran wa batinan. Selamat dari segala bentuk maksiat. Jadikan kami orang-orang yang di Ramadan nanti mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Jadikan kami semua nanti di bulan Ramadan mendapatkan malam Al-Qadar. Ya Allah, berilah kami semua malam Al-Qadar di tahun ini ya Arhamar Rahimin, sehingga kami berbahagia dunia, berbahagia akhirah. Ya Allah, teruntuk semua orang yang bantu majlis ini, yang hadir di majlis ini, yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Rabb. Jadikan semuanya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Sayyidil Mursalin, orang-orang yang bersama Rasulullah dalam kehidupan dunia, bersama Rasulullah di alam barzah, bersama Rasulullah di padang mahsyar, dan bersama Rasulullah di dalam surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, terkhusus untuk orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami keduanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirah. Jadikan orang tua kami keduanya selamat di dunia dan selamat di akhirah. Jadikan orang tua kami keduanya mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah ya Arhamar Rahimin. Begitu pula pasangan hidup kami, anak keturunan kami semuanya ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya minas su'ada darain, orang-orang yang bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirah ya Rabbi. Sampaikan pula pahalanya untuk Syekh Nazim Al-Adi Al-Haqqani ya Arhamar Rahimin, dan guru-gurunya yang telah mendahului beliau ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, berikan kepada kami semua usia yang panjang sepanjang-panjangnya, dalam keadaan sehat sesehat-sehatnya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan taat, dalam keadaan ridhamu ya Arhamar Rahimin. Dan berilah kami semua kelak ya Allah, setelah usia yang panjang dalam semua kebaikan tersebut, anugerahkanlah kepada kami semua husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami semua husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man wa habibi ali bin dirya wa sabat ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai membaca sebagian besar dari Maulid Simtud Duror dan juga membacakan doa tahlil ringkas untuk orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya. Tadi waktu diajak ikrar dengan kalimat tauhid dan ikrar dengan yang di awal tadi itu, senang enggak hatinya? Lega atau enggak lega? Kalau misalnya tiap pengajian kita biasakan ikrar seperti itu, kira-kira setuju atau enggak setuju? Setuju ya? Jadi biar tauhid kita itu mantep ya, biar tauhid kita mantep, biar biar setan-setan yang nyelusup dalam hati kita ini pergi ya. Biar hal-hal yang buruk tidak menyertai kita. Biar hati ini rasanya enteng. Jadi apapun masalah tidak buat kita sumpek, tidak buat kita bingung. Hidup ini rasanya gampang, hidup ini rasanya mudah, karena kita insya Allah bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya mengumumkan yang saya umumkan, sedikit saja saya kasih tambahan. Ini sebetulnya sudah warak banyak santapan ruhaninya. Habib Husin, saya kemarin habis ceramah dari Jombang. Di Jombang dapat ilmu, Bib, satu cerita yang luar biasa tentang pengorbanan dalam menuntut ilmu. Ini satu cerita ini cukup insyaallah, yang sudah dengar biar tambah mantep, yang belum dengar biar juga semakin senang untuk berkorban demi ilmu. Kalau kita punya harta, kalau kita punya tenaga, kalau kita punya apapun, kita tuh tentu akan senang mengorbankannya untuk seseorang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Betul atau betul? Betul kan? Kita mau ngasih hadiah pada yang kita cintai itu hadiah yang terbaik. Hanya saja, kadang yang kita kasih hadiah itu gak bales. Kita udah ngasih manusia, teman kita, hadiah yang terbaik, tapi nanti di akhirat kita gak dapat apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan sampai apa yang kita keluarkan itu gak ada hasilnya di akhirat. Ya, jangan sampai apa yang kita keluarkan, entah itu tenaga, entah itu ucapan, entah itu harta, entah itu apapun, jangan sampai tidak ada nilainya nanti di akhirat. Karena hidup kita ini kan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya kita jadikan semuanya nanti di akhirat betul-betul bisa menolong kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada seorang ulama yang ngarang kitab At-Taqrib, itu kitab di fikih ya. Namanya Syekh Abu Suja. Ya, Abu Suja. Biografi beliau, riwayat hidupnya, ini yang pengen disinggung. Syekh Abu Suja itu dulu, beliau sebelum jadi ulama punya seorang sahabat. Punya seorang sahabat. Beliau dengan sahabatnya ngapunten, termasuk golongan minal melarat sakpoli. Jadi bukan orang kaya, orang yang melarat sakpoli, miskin yang luar biasa. Karena orang miskin itu ada kelompoknya, ada miskin yang biasa, ada miskin yang luar biasa. Kalau orang miskin satu hari masih bisa makan 3 kali, berarti orang kaya itu. Ya, miskin tapi kok satu hari bisa makan 3 kali. Nah sekarang banyak orang sambat gak punya duit tapi satu hari makan 10 kali. Jadi ini termasuk orang miskin atau kaya itu? Orang kaya. Nah ini mau makan aja susah. Mau makan susah. Tapi berdua ini paham. Jerbasuki mawa beo. Segala sesuatu itu ada biayanya. Dua orang ini sangat cinta pada ilmu, dan keduanya pengen jadi ulama. Pengen jadi ulama. Akhirnya setelah belajar di kampung, ustadz-ustadz yang di kampung ilmunya sudah dihabiskan, dua sahabat ini pengen merantau keluar kota. Pengen merantau keluar kota. Yang namanya orang cari ilmu ya butuh biaya. Di luar kota nanti ngekosnya di mana ini? Ya tinggalnya di mana? Nanti makannya bagaimana? Terus peralatannya untuk belajar itu belinya pakai apa? Karena sama-sama gak punya uang, akhirnya salah satu di antara keduanya ngasih usulan. Ya udah gini saja, saya ini dijual saja sebagai budak, nanti uangnya kamu pakai untuk belajar. Ini satunya ngomong juga sama, oh, jangan kamu yang dijual, biar kamu yang belajar saja, saya yang dijual. Masih ada enggak yang model seperti ini? Jual diri saya, duitnya PN buat belajar, biar kamu jadi ulama. Yang penting salah satu di antara kita harus jadi ulama. Jangan sampai dua-duanya bodoh. Saya jadi budak bodoh gak apa-apa, yang penting kamu jadi ulama. Akhirnya ayel-ayelan. Dua orangnya ayel-ayelan, bukan ayel-ayelan kamu saja yang dijual, bukan, tapi ayel-ayelan aku dolen. Ya jualan saya. Karena gak ada kata sepakat, akhirnya diundi. Dan ini yang keluar undiannya itu yang dijual. Nah akhirnya diundi, keluar. Yang keluar adalah Syekh Abu Suja. Ya, Abu Suja mengatakan, ya udah saya yang keluar, ya saya yang dijual. temennya nangis, oh jangan, pes, pokoknya saya aja yang dijual. Tadi sudah deal, sudah sepakat, yang diundi yang keluar itu yang dijual. Lah saya yang keluar, berarti saya yang dijual, gak usah elan-elan lagi. Kalau kamu itu sudah jadi ulama, saya meskipun bodoh, saya senang, gak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kita semua bodoh. Persis kalau bapak ibu punya anak, bapak ibu bodoh, gak apa-apa nak, yang penting kamu pinter. Ya kan? Prinsipnya kan seperti itu. Akhirnya rangkulan, tangisan, karena mau jual temannya ini. Digandeng ke pasar, si Habis Ujak sama temannya, sahabatnya, sampai pasar ditawarkan. Alhamdulillah tidak laku. Kenapa enggak laku? Karena si Habis Ujak miskin, melarat, enggak pernah makan, kuru. Kurusnya luar biasa. Tidak ada yang mau beli. Karena budak itu dibutuhkan yang orangnya besar, orangnya kuat. Untuk apa? Angkat-angkat. Untuk nanti kerja di padang pasir, di perkebunan. Lah si Abu Suja kurus, gak laku. Sedih si Abu Suja ini, kok aku didolral aku. Nanti gimana nasib teman saya ini? Dalam kondisi bingung jual gak laku-laku, kok tiba-tiba ada satu orang yang mau beli. Ya udah, saya ini butuh budak, gak butuh buat angkat-angkat. Kamu saya bayar saja, kamu saya beli. Senang si Abu Suja, bayangkan ini. Didol semen. Orang sekarang motornya didol gitu aja sedih. Betul atau betul? Pitnya didol sedih, handphonenya dijual sedih. Ini dirinya dolen aku seneng. Dijual kemudian temennya pura-pura jadi yang punya budak gitu kan. Diterima uangnya sambil sedih. Dia kemudian berjalan meninggalkan si Abu Suja. Temennya ini pergi keluar kota untuk jadi ulama, belajar di sana. Syekh Abu Suja digandeng majikan barunya, dibawa pulang. Dan luar biasa kuasa Allah, ternyata majikannya adalah salah satu ulama ternama di kota tersebut. Ya, digandeng sama ulama ini dikatakan, saya enggak butuh budak untuk angkat-angkat. Saya butuh budak untuk jaga perpustakaan saya. Saya butuh budak untuk jaga perpustakaan saya. Tugas kamu cuma bersihkan kitab-kitab, jaga perpustakaan ini, kalau saya butuh ambilkan kitab. Udah cuma seperti itu. Oh, senangnya saya Abu Suja luar biasa. Akhirnya tiap hari bersihkan perpustakaan. Oh namanya ini orang yang gila ilmu, cinta ilmu. Ya perpustakaan itu bukunya satu persatu dibaca dan hafal. Sehingga satu perpustakaan dihafal oleh Syekh Abu Suja. Nah ini kalau majikannya yang ulama ini pergi keluar kota, kadang orang desa, orang kota itu datang ke rumahnya ulama, nanya persoalan agama. Mau nanya, kalau begini hukumnya bagaimana? Abu Suja mengatakan, kata majikan saya di bukunya yang judulnya ini, halaman sekian, jawabannya begini. Kata majikan saya. Akhirnya kondang nih, budaknya saja alim seperti ini. Ya kira-kira majikannya seperti apa? Nah majikannya ngerti, tuannya nih ngerti. Akhirnya didudukkan. Saya mau nanya, kamu nih kok pinter, kamu nih cerdas, buku saya hafal semua. Sebetulnya kamu nih siapa? Kok bisa jadi budak? Dijawab sama Abu Suja, sebetulnya saya ini orang cari ilmu, tapi gak punya duit. Saya punya teman, nah daripada nanti teman saya juga gak bisa cari ilmu, maka kami masing-masing sepakat untuk jual diri kami. Nah kebetulan saya yang dijual. Nah teman saya dapat duitnya itu untuk cari ilmu. Tapi alhamdulillah kuasa Allah dikasih saya jenengan ulama, sehingga saya pun juga bisa cari ilmu. Itulah asal-muasal sampai Abu Suja jadi ulama yang luar biasa. Yang mau saya petik hikmahnya begini. Orang yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk ilmu, itu sama dengan mengorbankan dirinya untuk Allah. Coba lihat, begitu dia korbankan dirinya untuk Allah, langsung gantinya Allah berikan untuknya ilmu yang dia butuhkan. Dia butuhnya ilmu, langsung dikasih sama Allah, bahkan diletakkan, nih perpustakaan ilmu, makan gitu. Nah kita ini kadang mau berkorban di jalan Allah ragu, eman-eman, so eman, eman-eman, mau nyekolahkan anaknya ke pesantren, ya. Ada pesantren yang bagus, yang baik, karena biayanya agak mahal di pesantren tersebut, ya kan? Eman-eman ngedol motor, wah nanti kalau motor dijual besok naik apa? Sehingga anaknya ditaruhkan di tempat yang kurang pas, ya. Sing penting pokoknya cukup, jangan seperti itu. Jual motornya demi anak, nanti kan dapatnya mobil. Itu pasti. Asal kita ya yakin, ngapunten. Ini yang rodok gak enak, tapi jangan tersinggung ya. Coba nanti pulang dari sini teliti Al-Quran masing-masing di rumah. Al-Quran jenengan diteliti. Itu Al-Quran yang harganya 10.000, 20.000 atau Al-Quran yang harganya 100.000? Coba diteliti. giliran Al-Qur'an beli tuku kono ning klewer kauman kae sing sejinah 1000 akeh. Sing murah-murah wae cukup, aja sing larang, larang. Tapi giliran mau beli baju aja sing elek-elek, aja sing murah, murah. Sekarang saya mau nanya, penting mana? Penting mana? Al-Qur'an yang bagus atau baju yang bagus? Mestinya Al-Qur'an yang bagus. Tapi kita kalau untuk Al-Qur'an, pilih yang bagus atau yang murah? Nah, ngaku Tobit. Habib Muhammad ngaku. Al-Qur'an yang murah. Berarti ini pengorbanan kita untuk agamanya Allah ini besar atau kecil? Kecil. Nah, kalau pengorbanannya kecil, dapatnya besar atau kecil? Kecil. Lah pengen dapatnya besar atau kecil? Berarti korbannya besar atau kecil? Besar. Mampu beli sapi, korbannya tiap tahun untuk cuman kambing satu. Mampu beli sapi, tapi tiap tahun korbannya kambing satu. Padahal nanti yang dinaiki itu ya sesuai dengan korbannya. Di akhirat dia akan dapat besar sesuai yang dia korbankan. Apa yang kita korbankan di sini ya dapat di sana gede gitu. Asalkan niatnya besar. Makanya hadirin, yuk mulai sekarang kita belajar mengorbankan yang kita miliki untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya. Sekarang rodok bagian gak enaknya iklan. Ya, iklannya apa? Coba Bapak noleh ke sana atau Ibu noleh ke belakang sana itu. Tuh, atau Bapak lihat di situ di dinding itu. Nah, ini Habib Husain udah mulai tersenyum nih. Maksud saya paham. Ya kan? Kelihatan enggak gambar itu? Kelihatan. Bapak kelihatan itu? Kelihatan. Itu gambar apa itu? Kelihatan apa itu? Gambar apa? Apa Bu? Masjid. Apa? Masjid. Masjid atau majelis? Oh majelis. Ya, karena ada tulisannya majelis gitu ya. Kelihatan tulisan kecilnya itu, Bib. Ya. Jadi itu nanti insya Allah akan jadi musolanya markas besar Ar-Raudhah. Ya. Itu nanti nama musolanya dikasih nama Raudhatul Jannah. Ya, Raudhah sama, tapi kita kesana Raudhatul Jannah, taman surga. Nah, namanya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, enaknya itu jadinya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau tahun depan sudah jadi? Oh, sama. Jadi enaknya tahun depan sudah bisa dipakai, betul? Oh, berarti Bapak sama Ibu sama saya sama ya? Sama. Ini kira-kira kalau tidak ada yang berkorban bisa jadi enggak ini? Bisa jadi, tapi mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Nah, saya mengajak diri saya dan hadirin untuk sama-sama berkorban. Gampang caranya. Caranya gampang. Mulai Jumat malam Sabtu ini, dan seterusnya, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus akan kerja keras cancut tali wondo untuk menyelesaikan bangunan itu. Februari harus sudah rampung. Tukangnya ben bingung. Ya, Februari harus sudah rampung. Agustus itu kan bulan Syawal, betul kan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan setelah Agustus. Jadi kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shawwal, Rabiul Awal. Saya pengen nanti kita bulan Maulid sudah Maulidan di situ. Ya, bulan Maulid. Kan kalau mau Jumat terakhir bulan Maulid itu kan Maulid besarnya Ar-Raudhah kan? Nah, pengennya Jumat terakhir bulan Maulid baca Maulidnya sudah di situ, ya. Dan pengennya nanti Ramadan tahun berikutnya sudah bisa dipakai untuk tarawih. Kira-kira jenengan sama saya sama enggak ini pengennya? Sama enggak? Samanya mulai berat ini. Sama atau enggak sama? Nah, gitu loh ya. Sama atau enggak sama? Nah, semangat atau enggak semangat? Seneng atau enggak seneng? Saya yakin Februari insya Allah rampung. Caranya bagaimana? Jerba suki mawa beo. Ya, kalau yang namanya Abu Suja dolen aku ya, dolen aku. Saya enggak nyuruh jenengan ngedol awak jenengan enggak. Dan saya tidak akan jual diri saya. Enggak usah seperti itu. Caranya bagaimana? Ya gotong royong. Bagaimana gotong royongnya? Majelis Ar-Raudhah ini kan jualan buku, jualan CD, jualan macam-macam. Dan jenengan gak rugi beli, beli buku itu, bawa pulang bukunya simpen atau didumkan. Misal udah punya, beli lagi, nanti kasihkan orang atau jual sama orang lain. Tidak akan rugi. Hasil uang yang jenengan belikan itu, nanti masuknya untuk itu mayoritas. Ya, mayoritas untuk itu. Nah, harapan saya cuma begitu saja. Jenengan usahakan kalau punya duit nyelengi 1000 dicelengi, 2000 celengi. Pas kalau Jumat kesini cari, saya mau beli buku. Dengan beli buku, itu sama saja sudah nyumbang untuk bangun majelis tersebut. Nah, apalagi kalau misalnya bapak-bapak berangkat dari rumah, bawa uang satu karung, terus bilang ke sini, Bib, saya mau beli buku solawatnya yang harganya 5.000 atau 10.000 tuh, Bib, tak bayar uang satu karung, boleh enggak? Saya jawab, wentuk. Paham maksudnya? Ya, jadi buku ini sarana, terserah jenengan mau bayar berapa boleh. Itu akan jadi amal yang insya Allah manfaat dunia sampai akhirat. Jangan khawatir, ya jangan khawatir. Begitu jenengan amalkan, maka langsung diniati pahalanya sudah ada di sisi Allah. Di antara pahalanya ya, satu, pahala sholat tarawih berjamaah. Yang dua, pahala untuk pendidikan Al-Quran. Karena di situ saya niatkan untuk pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, jenengan, ini belum jadi loh, pahalanya sudah dapat. Akan dapat pahala pengajian setiap Jumat malam ila yaumil qiyamah. Yang keempat, jenengan akan dapat pahalanya sholat 5 waktu berjamaah. Karena itu suatu saat nanti ya akan penuh dengan manusia yang sholat berjamaah insya Allah. Ya, suatu saat nanti 5 waktu akan penuh dengan manusia. Karena saya niatkan majelis ini suatu saat nanti akan menjadi pondok pesantren. Ya, akan jadi pondok pesantren. Intinya buat nampung santri saja mungkin insya Allah gak cukup. Santri yang sholat di situ aja tidak cukup. Nah, kenapa sahabat dulu dikatakan sahabat-sahabat alladzina sabaquna bil iman? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman mendahului kami. Kenapa sahabat yang Muhajir Ansar awal itu kok dapat nilai lebih dibandingkan sahabat yang belakangan? Karena yang berjuang untuk noto itu yang di awal. Jadi yang datang belakangan ya dapat pahala, tapi kalah sama yang depan. Nah ini kalau yang nanti-nanti itu tinggal meneruskan. Sekarang inilah yang bangun pondasinya, yang susah-susahnya ini, itu nanti yang akan dapat pahala yang terbesar. Nah saya kembalikan pada jenengan semua, terserah pada pribadi masing-masing. Itu saya memprovokatorin jenengan untuk amal soleh. Selanjutnya, nanti Bib Muhammad mau nambahkan dikit gak banyak, karena saya yakin jenengan sudah lapar, saya juga sudah lapar. Sudah lapar belum? Oh sudah, abang aku tuh. Ya, jadi begini, hari Ahad besok kita mau kemana? Alhamdulillah. Masjid Agung mana? Oh Surakarta. Jam berapa? 8. Ada acara apa? Tabligh Akbar. Tabligh Akbarnya apa? Tabuh 1000 Rebana. Tabuh 1000 Rebana. Pengumuman, alhamdulillah yang daftar udah lebih dari 1000 penabuh Rebana. Yang daftar udah lebih dari 1000 penabuh Rebana. Saya nanya, jenengan siap hadir atau enggak siap? Insya Allah siap ya. Siap. Nah, nanti di situ ada peluncuran buku saya yang terbaru, judulnya Syukur. Judulnya Syukur insya Allah. Tebel 132 halaman. Kalau nanti hari Ahad pengen beli sebelum kehabisan, ya mulai dari sekarang nyelengi. Kan masih ada waktu Sabtu, Minggu kan 2 hari lumayan toh. Nah nyelengi nanti hasilnya digunakan untuk ngurusi. Saya butuh uang awal 400 juta untuk bongkar, untuk membangun itu. Ya, hari ini masih 0 rupiah. Nanti 1 Juni mau saya bongkar. Ada uangnya, gak ada uangnya, pokoknya saya bongkar. Setuju atau gak setuju? Setuju. Lah kita kira-kira ada atau enggak ada? Kok tahu ada? Yakin insya Allah. Kok bisa insya Allah yakin, kenapa? Oh karena masing-masing udah mau beli bukunya ya. Ya minimal kalau jenengan beli buku ini ada 1000 orang beli buku, itu sudah lumayan banyak untuk mulai ya kan? Sudah lumayan, lumayan banyak. Demikian yang terakhir. Hari Ahad besok usahakan yang punya baju putih pakai baju putih yang punya, ya, yang punya kopiah putih usahakan pakai kopiah putih, ya, yang punya. Kalau nggak punya, mau pakai celana panjang boleh, pakai rok panjang boleh, asal jangan rok mini loh ya. Rok yang panjang boleh. Jenengan mau pakai kaos biasa juga bu, boleh. Mau pakai topi juga nggak jadi masalah. Tapi yang punya usahakan pakai yang putih, putih. Karena kita akan nabur bana bareng, akan zikir ba bareng, dan nanti akan ada suguhan drama sedikit dengan artisnya. Coba disimak nih, penting nih artisnya. Satu, Mas Edwin. Ya. Yang kedua, Mustaqim atau Mas Takim. Yang ketiga, Mas Ansori. Yang keempat, Mas Puji atau kita panggil Syekh Puji. Ya. Yang kelima, Mas Seto. Yang keenam, Rahasia. Yang keenam, Rahasia. Nah, Edwin, Edwin atau Aba Edwin itu saya perankan nanti jadi ulama kondang tingkat internasional. Jadi penampilannya seperti apa kita lihat besok hari Ahad ya. Kita lihat bagaimana. Melalui drama itu yang ringkas ada pesan yang mau disampaikan sama teman-teman saya. Ada pesan yang mau disampaikan. Biar majelisnya itu enggak monoton gitu ya. Tidak monoton. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon hari Ahad ajak temannya sebanyak-banyaknya. Coba sekarang saya mau nyemangati diri saya sendiri. Yang pengen hadir hari Ahad, datang hari Ahad, coba angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, yang sudah angkat tangan tidak datang, awas. Insya Allah datang ya. Nah, yang hari Ahad, Ahad datang dan bawa teman lebih dari dua, coba angkat tangan. Oh ya, alhamdulillah, ya kan? Ini yang di depan tidak berani angkat tangan semua ini, karena ada yang sudah tugas ya, ada yang punya tugas. Nah, kalau misalnya Habib Muhammad pamit nggak datang, diizinkan nggak? Alhamdulillah angkat tangan beliau. Berarti beliau hadir atau nggak hadir? Insya Allah hadir. Nah, nanti beliau akan melihat penampilan teman-temannya, murid-muridnya dalam drama ala Raudhah, drama ala Raudhah. Ada pengumuman dari Ibu Hilal. Ini penting ya. Insyaallah nanti saya umumkan. Jadi besok hari Ahad itu tim Hadroh dari berbagai kota datang ya. Dan ini mungkin jadi yang pertama, 1000 orang kumpul nabur bana bersama-sama. Lagunya apa? Bagi yang sudah saya kontak untuk hadir tadi di majlis ini, nanti selesai kita makan, jangan pulang dulu teman-teman yang dari perwakilan tim Hadroh. Duduk sama Ustadz Ali Maksum, kita akan merumuskan ada berapa lagu itu ya. Dan kira-kira bagaimana nanti. Paling cuma 15 menit sudah selesai ya. Terus untuk ibu-ibu yang bawa, yang hadir ke majelis, mohon maaf, Masjid Agung Surakarta kebetulan kipas anginnya dicopot sampai sekarang belum dipasang. Waktu direnovasi itu kan dicopot, sampai sekarang itu kan belum terpasang. Ini kan musimnya panas loh ya, panas. Nah, tolong nanti ibu-ibu datang, bapak datang. Kalau bapak datang bawa kipas ya rada aneh ya. Maksud bapak begini kan ya rada aneh. Ya, ibu-ibu datang masing-masing bawa kipas. Punya kipas enggak, Bu? Oh, punya. Kalau enggak punya kipas bawa godong. Besar gitu. Bawa kipas ya, atau tepas tuh ya dibawa. Kalau yang punya dua bawa dua. Siapa tahu temennya enggak bawa kan bisa minjemi ya. Niat yang baik biar rada adem. Kemudian untuk ibu-ibu yang pakai baju putih, peringatan dari saya, baju putih itu nerawang. Jadi tolong dalamnya itu, dalamannya yang rodok kandel. Ya, dalamannya yang rodok kandel ya, jangan tipis. Pengumuman, pengajian metal. Ya, pengajian metal. Metal artinya menuju takwa Allah. Episode pertama. Jadi ini perdana. Kamis malam Jumat, Kamis malam Jumat, tanggal 29 Mei, jam 19.15, Ba'dan Isya, tempat Masjid Agung Surakarta. Diiringi dengan orkes selawat metal Ababil, kolaborasi musisi rock tradisional dan terbangan. Ceramah oleh Haji Basit Hilal Adenan, Pesantren Ababil Kauman Solo. Yang kedua Kiai Haji Amin Budi Harjono, Ponpes Al Islah Semarang. Isinya nanti di antara majlis itu tanya jawab jamaah dengan kiai, zikir. Zikir ini iklannya di sini manfaat untuk berbagai hajat. Ya memang zikir itu manfaat untuk berbagai hajat. Kemudian ijazah ilmu amalan wirid Kiai Haji Hilal Adenan Kauman ya. Nah, insyaallah upayakan yang bisa untuk hadir itu akan rutin setiap malam Jumat minggu terakhir. Jadi malam Jumat minggu terakhir, Jumat yang terakhir itu malam Jumatnya. Ini pengumuman dari panitia pengajian metal. Nah, di sini ada yang menarik ya. Bukan cuma manusia yang boleh datang. Ini ada gambar jin dan setan juga boleh datang. Ya, jin dan setan juga boleh datang. Maksudnya datang biar kobong semua gitu ya, yang jahat-jahat. Demikian, Bapak Muhammad silakan beri tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyahdillah wa mayudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semuanya itu tadi bukan hanya jadi tambahan ilmu tapi juga jadi tambahan amal. Yang terpenting yaitu semangat kita gotong royong berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan niru Syekh Abi Suja ngedol awak jenengan niku kula yakin mesti rapayu. Jadi enggak usah ditiru. Dan juga enggak mungkin ada yang niru. Jadi tetap apabila kita mampu bantu dengan ikhlas semampunya, enggak harus yang bantu itu. Dikatakan setiap pagi itu dua malaikat turun. Kemudian malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Dan yang satunya lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Malaikat yang pertama ngomong, ya Allah, yang suka mendermakan hartanya tolong diganti yang banyak ya Allah. Doa malaikat yang pertama. Kemudian doa malaikat yang kedua itu mengatakan, ya Allah, yang suka nyimpen hartanya, yang suka numpuk-numpuk hartanya, tolong dikasih kehancuran di dalam hartanya ya Allah. Lah jenengan kira-kira pengen dapat doa yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Berarti Februari insya Allah bangunannya jadi. Insya Allah jadi ya. Insya Allah jadi. Kenapa? Mudah-mudahan kita dapat doa daripada malaikat yang pertama. Amin Allahumma. Amin. Berhubung jam sudah malam, perut juga sudah lapar, mata juga sudah ngantuk, saya rasa kalau panjang-panjang nanti jenengan ngerasani saya terus. Lebih baik saya akhiri, insya Allah ketemu hari Minggu besok dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya sudah ada pengajian di Pelupuh, mudah-mudahan panitia dengar ini. Cuma ya tadi saya batalkan yang ada di sana, diganti sama yang lainnya biar bisa ikut yang ada di Masjid Agung. Jadi biar panitia dengar, tadi sudah ditodong model begitu, maksud Allah saya enggak batalkan ke Pelupuh kan nanti repot jadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan satu doa. Gambar itu bagus atau enggak bagus? Ya, berarti ada yang gambar atau enggak ada yang gambar? Ada. Ini yang gambar kontraktornya, arsiteknya, developernya adalah Ar-Raudhah Cabang Yogyakarta. Ya, Ar-Raudhah Cabang Yogyakarta yang saya dirikan sama teman-teman Jogja, Ar-Raudhah Cabang Yogyakarta. Itu kan tiap bulan sekali ada majlis di sana, seringnya malam Jumat. Nah, nama perusahaan PT kontraktornya itu adalah Azka Mumtaza. Ya, Azka Mumtaza yang dipimpin oleh Pak Agus dan teman-temannya, ada Pak Taji juga di sana. Nah, yang gambar arsiteknya itu anak buahnya Pak Agus, anaknya kecil tapi cabai rawit. Orangnya hitam tapi enggak terlalu hitam, putih enggak terlalu putih. Sawo mateng rada hitam. Ya, status jomblo. Belum ada jodoh. Lagi dalam proses untuk mencari pendamping. Nanti kalau ada yang nyari apa pendamping, pengen-pengen nanti lapor sama saya. Ya. Saya kasih waktu seminggu untuk lihat, setelah itu langsung akad nikah. Ya. Namanya adalah Mas Agung Setiono. Jadi orangnya insyaallah setia ya. Ya, Mas Agung Setiono. Menariknya, kok yang gambar bangunan ini namanya Agung gitu. Namanya Agung besar gitu. Karena yang dibangun ini sesuatu yang besar. Jadi yang gambar tuh orangnya namanya kecil enggak boleh. Harus namanya besar. Dan ini juga ide di awal dari Mas Eto ya. Mas Eto sekarang lagi kerja di Cilacap sehingga dia enggak bisa meneruskan proyeknya. Semoga juga Mas Eto dapat apa kemudahan dalam pekerjaannya di sana. Amin. Mari kita doakan ya semua yang sudah ikut membantu untuk apa menjadikan gambar ini, dan semoga gambar ini tanggal 1 Juni saya akan langsung robohkan bangunan yang ada di situ insyaallah, dan langsung akan dibangun. Ya, prinsipnya satu, ada uang enggak ada uang saya bangun. Mudeng, sebab Allah selalu ada. Saya hanya bergantung kepada Allah. Dan jangan khawatir, Majlis Ar-Raudhah tidak akan pernah menyediakan kotak amal di depan nodong jenengan, enggak ada. Jadi masuk sini aman, keluar juga aman. Ya, masuk aman, keluar juga aman. Kalau ada orang beli buku itu kan bisnis, ya itu bisnis beli dapat untung bukunya enggak kurang gitu kan. Justru saya menawarkan nilai lebih, dapat pahalanya. Mari kita doakan semuanya agar semua yang ikut andil mikirkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi minimal satu istana yang sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa taala, diberi istana yang sangat indah di barzahnya Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan yang sangat indah di mahsyar, dan diberi rumah yang sangat indah di dunia, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, urusan mudah lancar, dan bahagia hidup beserta anak keturunan dan orang tuanya. Al-Diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Jangan pulang dulu, nikmati hidangan yang sudah ada. Semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.